فإن كان أولها يوم الأربعاء كان عطارد يملكها، فهذا يدل على العدل. عجيب هذا، العدل الملوك والقضاء يكون الملوك فيها متوسط، وتظهر البدائع والغرائب والصناعات والآلات، ويتحارب الناس، ويموت كثير من الكبار والسهول، ويرقص البر وادري ايه الى اخر يظهر لك. وان كان اولها يوم الخميس اول السنة فالمشتري يملكها. يجب لا ولا لا مرة ثانية؟ يمكن هذا كبير يعني، لان عنده 9 اقمار. فلذلك يدل على موت الاشياء، ويكون النيل مباركة، وتغلى الماشية والعصير والقماش، وتهب الرياح، ويقتل صيد البر والبحر، ويظهر العدل من السلطان، ويقل الشر، ويتعطف قلوب الناس، ويقتل البرد. كلام فاضل المعروف بس المقصود، وان كان اولها الجمعه الزهره تملكها تلك السنه، فهذا يدل على انشراح الصدور وتودد الناس وتأييد الملوك وتوسط النيل وربح التجار وطغيان اهل الملاهي من النساء والرجال. معقول ان الاختلاط التبرج تعوذ بالله يعني. وترخص الاقوات تقتل الحسنات يصفق ويصفق للطاعات الى اخره. وان كان اولها يوم السبت فزحل يملكها، زحل يملكها. فهذا يدل على تولية العبيد للروم، وكثرة الوداع والشؤون، وفناء المسايا والصالحين يعني، ويقع فيها توقف الأسباب، ويموت فيها بعض الملوك الأعاجم، وتسقط البعض الحبالة مع موت الأبطال، أولها عصر وآخرها يصل إلى آخره. يعني كلام كله شف، هذا كله من الكفر والشرك. ثم يقول: يوم الأحد كوكبه الشمس، وطبعه حار يابس، ومعدنه الذهب، ملكه العلوي رقبائيل، والسفلي ميمون. يوم الاثنين كوكبه القمر، طبعه بارد رطب، معدنه الفضة، ملكه العلوي جبرائيل، والسفلي مرة. هذا المهم. يوم الثلاثاء كوكبه المريخ، طبعه حار يابس، ومعدنه النحاس، وملكه العلوي سمسنائيل. يوم الأربعاء كوكبه عقارب، طبعه المتزن، معدنه الزئبق، ملكه العلوي ميكائيل، والسفلي برقان. إلى آخر الكلام، يعني كل هذا الكلام الفاضي، وهذه الصور يستهدوا أحيانا على صور يعملوها أهل المحوات، أو صورة ثعبان، صورة عقرب، سمكة، ومربعات خططوا فيها. كل هذا من كلام أولئك المضلين الكاذبين المجرمين، قبحهم الله وقاتلهم أجمعين. فهذا جملة اعتقادهم في من يدبر الكون ومن يقسم الامر، وهو مخالف لصريح كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله الاسبوع القادم لا نفصل